الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى، أما بعد، لقد انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم ننتقل بعد ذلك للركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور لتدبير أمور العالم بأمر الله، وبعض أهل السنة يقول للقيام بأمور مخصوصة بأمر الله، فإذا هم عالم غيبي. وهنا أخرجنا عالم الإنس لأن الإنس عالم مشاهد، لكن دخل معهم الجن فقلنا مخلوقون من نور حتى نخرج الجن، لأن الجن عالم غيبي مخلوقون من مارج من نار أو من نار السموم أو من نار. ولماذا خلق الله عز وجل الملائكة؟ للقيام بأعمال مخصوصة. اعلم رحمك الله أن إيمانك بالملائكة لا يتم إلا إذا أمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأنهم موجودون، أن تؤمن بأنهم موجودون، وقد دل على وجودهم الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة ورسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويقول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة يبين أن الملائكة عبيد مربوبون مدبرون يتصرف فيهم على ما تقتضيه حكمته عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون ومن يقل منهم إني إله، في الآية اللي قبلها يا شيخ، بل عباد مكرمون، نعم بل عباد، أحسنت تذكرت أنت ونسيت أنا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هل يكفي أن تؤمن بوجودهم؟ الجواب لا، بل لابد من الأمر الثاني، وهو أن تؤمن بمن ذكر القرآن اسمه منهم باسمه، فتؤمن أن هذا ملك وأن اسمه كذا. فكل ملك سماه الله عز وجل في القرآن أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة فالواجب عليك أن تؤمن به باسمه، فتؤمن بأن هناك ملكا يقال له جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ورضوان ومالك وملك الموت، كل هؤلاء يجب عليك أن تؤمن بهم إيمانا زائدا، بمعنى إيمانا بأسمائهم. ثم الأمر الرابع أن تؤمن بما ذكر في الكتاب والسنة من صفاتهم، كأنهم الثالث، أن تؤمن بمن بصفاتهم المذكورة في الكتاب والسنة، ككونهم لهم أجنحة وأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون وأنهم عباد مكرمون وأنهم لا يسبقون الله عز وجل بالأمر وأنهم بأمره يعملون وأنهم ذو أعداد كثيرة لا يحيط بهم العد، كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. ويقول صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلى السماء السابعة فرأيت البيت المعمور فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني من كثرتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لو ضربت 70,000 زمام في 70,000 ملك لطلع لك 4,900,000,000 ملك، هؤلاء الملائكة الموكلون بسحب جهنم فقط. 4,900,000,000 ملك، 70,000 في 70,000، نعم. فإذا أعداد هائلة لا يحيط بهم العد إلا الله عز وجل. وأنهم يصلون لله عز وجل ويركعون ويسجدون ويصفون ويترصون في الصف كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون في الصف، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. ومن جملة الإيمان بهم الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله عز وجل بالقيام بها وخصهم بها، كجبريل هو الملك الموكل بالوحي، وميكائيل بالقطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وملك الموت بقبض الأرواح، وهناك ملائكة للجبال، وملائكة للأجنة والأرحام، وملائكة للعذاب، وملائكة للجنة، وملائكة للنار، وكل له وجهة هو موليها بأمر الله عز وجل. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الملائكة لا يقومون بهذه الأعمال استقلالا من عند أنفسهم، وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا آمنت بهذه الأمور الأربعة، بوجودهم وبأسمائهم وبصفاتهم وأعمالهم، فقد آمنت بالملائكة. وفي عالم الملائكة جمل من القواعد. القاعدة الأولى: الأصل في عالم الملائكة أنه غيبي. الأصل في عالم الملائكة أنه غيبي. وإذا قلنا غيبي فإن مبناه على التوقيف، فلا يجوز لك أن تثبت لهذا العالم إلا ما أثبته الدليل، ولا أن تنفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل. وما لم يأتي الدليل لا بإثباته ولا بنفيه فإنه لا يحق لك أن تنفيه أو تثبته، وإنما تتوقف فيه وتقول: الله أعلم. ومن القواعد أيضا: الملائكة لا تستحق شيئا من معاني الربوبية ولا الألوهية. الملائكة لا تستحق شيئا من معاني الألوهية ولا الربوبية، فلا يجوز أن تعبد الملائكة من دون الله، ولا أن تتخذ آلهة مع الله عز وجل. وكل من عبد الملائكة فإن الملائكة ستتبرأ من عبادته يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا الملائكة ما تستحق شيئا من أنواع التعبدات ولا شيئا من أنواع الإلهيات أبدا، فهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول، وهم بأمره يعملون. ومن القواعد أيضا: كل اعتقاد ورد الدليل بنفيه في عالم الملائكة فلا يجوز اعتقاده. كل اعتقاد في الملائكة منفي بالأدلة فلا يجوز اعتقاده، كاعتقاد أنهم آلهة أو أرباب، هذا اعتقاد في الملائكة نفاه القرآن، وكاعتقاد أنهم بنات الله أيضا هذا اعتقاد نفاه القرآن، كقول الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والمراد بالجنة هنا هم الملائكة، وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي فسرت الجنة فيه بالملائكة، فإن أحدا لم يزعم أن بين الله وبين الجنة الذين هم أبناء إبليس نسبا، ولكنهم قالوا بأن الملائكة بنات الله فزعموا بينه وبين الملائكة نسبا. ولماذا سميت الملائكة جنا؟ لأنهم عالم مجتن أي خفي، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فإذا الملائكة لا يسوا بنات الله عز وجل. ومن الاعتقادات الفاسدة في الملائكة والتي نفاها القرآن أنهم إناث، والقرآن يخاطب الملائكة مخاطبة الذكور وينفي عنهم صفة الأنوثة، فلا نقول إنهم ذكور جزما، وإنما نقول القرآن يخاطبهم مخاطبة الذكور، ولكن أما صفة الأنوثة فإنه نفاها عنهم. يقول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن الاعتقادات الفاسدة التي نفاها القرآن أن الملائكة تعصي ربها فيما أمرها به، وكل حديث يدل على أن ثمة ملائكة عصوا الله فهو حديث من الإسرائيليات لا يصح، كقصة هاروت وماروت وغيره، وهذه كلها من الإسرائيليات التي لا خطام لها ولا زمة. فالقرآن نفى هذا، قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون. وقول الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقول الله عز وجل: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة يا أخوان؟ مسألة عنت ولا شأن لنا بها، ولكن القول الصحيح أن إبليس من الملائكة باعتبار مثاله وليس من الملائكة باعتبار أصله. أضرب لكم مثالا بسيطا. كان هناك قرية لها حاكم، تصوروا معي، كان هناك قرية لها حاكم، وكل أهل القرية أحرار. فجاء عبد من العبيد وعاش مع هؤلاء الأحرار وطال زمن عيشه معهم، فاكتسب صفات الأحرار، فصار حرا بمثاله. لكن لو رجعت إلى أصله لوجدته عبدا، ماشي؟ فأمر الملك بأمر، فامتثل كل الأحرار أصلا ووصفا هذا الأمر، ولكن بقي حر بالوصف وليس حرا بالأصل، خالف أمر ربه، غلب أصله النكد عبوديته على أصل حريته. ولذلك هذا إبليس، لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود دخل إبليس معهم باعتبار وصفه، فهو من الملائكة باعتبار وصفه. فلا يقول واحد: والله إذا كان مؤمن الملائكة كيف يكون مأمورا بالسجود؟ نقول: هو مأمور بالسجود باعتبار وصفه، ولكنه لم يسجد تغليبا لأصله. ولذلك يقول الله عز وجل معللا عدم سجوده: إلا إبليس كان من الجن ففسق. فكلمة فسق حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، فدليل على أن فسقه نظرا لأصله، لكن لو أنه بقي على وصفه لا بادر بالسجود، فغلب أصله وصفه. فإذا لا نقول إنه من الملائكة مطلقا، ولا نقول إنه ليس من الملائكة مطلقا، وإنما نقول هو من الملائكة بوصفه وليس من الملائكة بأصله. إذن دخل في الخطاب استدوا لآدم، دخل بأي اعتبار؟ باعتبار وصفه لا أصله. واختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الملائكة لا يجوز أن نعتقد فيهم أي نوع من أنواع الاعتقادات الباطلة التي كان عليها المشركون، من أنهم إناث أو أنهم بنات الله أو أنهم يستحقون شيئا من التعبدات أو أنهم عصوا الله في بعض ما أمرهم به. أيهم أفضل، الملائكة ولا البشر؟ القول الصحيح أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، وأن صالحي البشر أفضل باعتبار النهايات، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. مثال ذلك: نحن الآن صالح البشر الآن يعيشون في هذه الدنيا وتغلبهم شهواتهم أحيانا ويتلوثون بقاذورات الذنوب والمعاصي، فنحن في هذه الدنيا نتلوث بالقاذورات كثيرا، فالملائكة أفضل منا باعتبار الآن. لكن إذا دخلنا الجنة والتي أعدها الله عز وجل للصالحين من البشر، يتنعمون فيها بأنواع النعيم، يأكلون فيها من الثمار ويفضون الأبكار ويتنقلون بين القصور والخيام، نعيم الجنة. والجنة ما خلق للملائكة، الملائكة يدخلون علينا من كل باب يلقون السلام فقط، لكن النعيم لمن؟ لصالح البشر. فإذا الملائكة أفضل باعتبار البداية، فهمتم هذا؟ والبشر أفضل باعتبار النهاية. وكل من كفر بملك واحد ثبت في القرآن ذكر اسمه فقد كفر بالملائكة جميعا. كل من كفر، هذه قاعدة عندنا، كل من كفر بملك سماه الله في القرآن أو السنة، كل من كفر بملك ذكر اسمه في القرآن أو السنة فقد كفر بالملائكة جميعا، فهمتم هذا؟ فمن كفر بجبريل فقد كفر بعالم الملائكة كله، من كفر بميكائيل فقد كفر بعالم الملائكة كله، وهكذا. من أهل العلم من يسمي ملك الموت بعز أرائيل، لكن عالم الملائكة غيبي، لا نسمي أحدا من الملائكة إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على تسمية ملك الموت بهذا الاسم إلا من طريق الإسرائيليات، فلا يسمى إلا بما سماه الله به: قل يتوفاكم ملك الموت. والله أعلم. نقرأ الملائكة فهد، نقرأ الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، وهم أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الجنة والنار، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم، كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خرجه مسلم في صحيحه. وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان. انتظر، هذا ما يتعلق بالركن الثاني تأصيلا وتفصيلا. وأما الركن الثالث فهو الإيمان بالكتب، أليس كذلك؟ وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان بالكتب إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن إيمانا جازما بأن كلها كلام الله عز وجل، من كلام الله. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، صحف إبراهيم كلام الله، القرآن كلام الله. إذن جميع الكتب التي أنزلها الله على عباده كلام الله، هذا أول شيء. الثاني أن تؤمن بأنها منزلة غير مخلوقة، فالتوراة منزلة غير مخلوقة، والإنجيل منزل غير مخلوق، والزبور منزل غير مخلوق، والقرآن منزل غير مخلوق. الأمر الثالث وفقك الله أن تصدق بما ورد فيها من أخبار لم تحرف، أي لم تطلها يد التحريف. فأما أخبار القرآن فهي محفوظة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وأما أخبار التوراة والإنجيل فإياك أن تصدق شيئا منها إلا إذا كانت وردت خبريته منسوبا إليه في القرآن أو السنة الصحيحة. فإذا لا تفتح التوراة الموجودة في أيديهم وتصدق أخبارها، لا، وإنما إذا أخبر الله أو نبيه أن هذا الخبر كان موجودا في التوراة أو الإنجيل فهذا من جملة الأخبار التي نؤمن بأنها كانت موجودة، وإلا فقد طالها يد التحريف. فإذا الأخبار التي ذكرها الله في هذه الكتب الواجب تصديقها. الأمر الرابع العمل بما فيها من الأحكام إذا لم ينسخ. العمل بما فيها من الأحكام إذا لم ينسخ. وأما الحكم المنسوخ فإنه قد ارتفع العمل به، وهذا دليل على صحة القاعدة الأصولية التي تقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. شرع من قبلنا شرع لنا، أي يجب علينا أن نعمل به ما لم يرد ناسخه في شرعنا. الأمر السادس أو الخامس على حسب ترتيبكم أن تؤمن بأن القرآن هو أفضلها وأرفعها والمهيمن عليها، لقول الله عز وجل بعد ذكر التوراة والإنجيل قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فجميع علوم الكتب السابقة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فالقرآن هو أفضل كتاب أنزله الله عز وجل، وهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا آمنت بهذه الأمور فقد آمنت بكتب المنزلة. وهنا قواعد: القاعدة الأولى ما من رسول إلا وأنزل الله عليه كتابا، ما من رسول إلا وأنزل الله عليه كتابا. فجميع من أرسله الله عز وجل فإنه قد آتى كل واحد منهم كتابا فيه بيان الشرائع المتعلقة بأمته، يأمرهم الله عز وجل في هذا الكتاب بالتوحيد، وينهاهم عن الشرك، ويدلهم على الخير، ويبصرهم بالحق، ويدعوهم إليه، ويبين لهم الأحكام الشرعية التي يجب عليهم أن يعملوا بها. القاعدة الثانية: الكتب المنزلة كلام الله منزلة غير مخلوقة. الكتب المنزلة كلام الله منزلة غير مخلوقة. الكتب المنزلة كلام الله غير مخلوقة. فمن زعم أن واحدا منها ليس كلام الله فقد كفر. القاعدة الثالثة: من كفر بكتاب ثبت اسمه في الأدلة الصحيحة فقد كفر بالكتب كلها. من كفر بكتاب واحد ثبت اسمه في الدليل الصحيح فقد كفر بالكتب كلها. فمن كفر بالإنجيل فقد كفر بالتوراة والقرآن والزبور وغيرها من الكتب. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الآية. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهكذا الرسل يجب الإيمان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وقد أجمع العلماء على أن من لم يؤمن بالرسل فإنه كافر، فهو من جملة أركان الإيمان. وقال العلماء إن الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأنه ما من أمة إلا وبعث الله عز وجل فيها رسول. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ويقول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الثاني أن تؤمن بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، فلا تشكن في رسالتهم ولا تتردد في الإيمان بها أبدا. الثالث أن تصدق ما يخبرون، أن تصدق أخبارهم الثابتة عنهم، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فجميع الأخبار التي ثبتت عن أحد من الأنبياء والرسل فالواجب قبولها واعتمادها وعدم التشكيك فيها. الرابع الإيمان بمن سمى الله عز وجل منهم باسمه. وقد ذكر الله عز وجل جملا من أسماء الأنبياء متفرقة ومجموعة، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، لا في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا، وكذلك آدم، وكذلك الخضر نبي في أصح القولين، الخضر نبي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من لم يسمه الله عز وجل فإن الإيمان به يقف عند حد الإجمال. ومما يجب الإيمان به أيضا العمل، العمل بالأحكام التي يأمرونك بها، العمل بالشرائع، يسمونها العمل بالشرائع، العمل بالشرائع. طيب، ومن مقتضياتها أيضا الإيمان بختم باب النبوة والرسالة، الإيمان بأن باب النبوة والرسالة قد ختم خلاص، وأن خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضلهم على الإطلاق. إذا آمنت بهذا فقد آمنت بالرسل. وفي الرسل قواعد: القاعدة الأولى دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة. دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة. والمقصود بالدين يعني أمور الاعتقاد، فإذا جئت إلى مسائل الاعتقاد في الرسل وجدتها متفقة، أليس كذلك؟ وأما الشرائع فمختلفة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فليس بيننا نبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإخوة من علات هن الضرائر تحت زوج واحد، وكل واحدة منهن جاءت بولد، فهؤلاء الأولاد يجتمعون في الأب أي في العقيدة، ويختلفون في الأمهات أي في الشرائع. القاعدة الثانية: إذن جميع دين الأنبياء واحد ولا لا؟ قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وظيفته باعتبار العقيدة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. القاعدة الثانية: كل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي فلا عكس ولا عكس، أي وليس كل نبي رسول، وذلك لأن النبوة تسبق الرسالة، وهي درجة كالمرقاة لها، فقد يختار الله عز وجل من الأنبياء رسلا، وقد يبقى النبي على مرتبة النبوة ولا يترقى إلى مرتبة الرسالة، ولكن الرسول لا يكون رسولا إلا بعد تجاوز مرحلة النبوة. واضح هذا؟ طيب، ومنها أيضا، فإذا عفوا، إذا قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فإذا ختم النبوة فمن باب أولى ختم الرسالة. في إنسان يقال له فلان ادعى النبوة في بعض المناطق، فقيل له: إن الله عز وجل يقول: وخاتم النبيين. قال: نعم، ولكن لم يقل: وخاتم المرسلين، وأنا رسول ولست نبيا. اللهم لك الحمد. ومن القواعد أيضا: من بعث لقوم مخالفين فرسول، ومن بعث لقوم موافقين فنبي. من بعث لقوم مخالفين فرسول، ومن بعث لقوم موافقين فنبي. وهذه القاعدة تبين لك الفرقان بين النبي والرسول. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه الفرق بينهما. والفرقان المشهور أن النبي من بعث إلى قوم ولم بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، والرسول من بعث بشريعة وأمر بتبليغها. هذا عليه فيه نظر من ثلاثة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع. والقول الصحيح هو هذا، وهذا ما اختاره أبو العباس بن تيمية في كتابه العظيم النبوات، قال: إذا بعث الله رسولا أو نبيا فإننا ننظر إلى القوم الذين بعث فيهم، فإن كانوا قوما متفقين معه في الدين والعقيدة ولكن بعث فقط من باب التذكير لرسالة النبي الذي قبله كأنبياء بني إسرائيل فهذا نبي، لأنه بعث إلى قوم موافقين له في التوحيد، في أصل التوحيد. وأما إذا كان المبعوث لهم مخالفين للنبي المبعوث في العقيدة، فهو يريد أن يدعوهم إلى التوحيد أصالة، فهذا رسول. وهذا هو الفرقان الذي لا ينخرم فيه أي شيء. ولذلك أنبياء بني إسرائيل لا يقال لهم رسل وإنما أنبياء، لكن عيسى رسول، وموسى رسول، ونوح رسول، آدم نبي لأنه بعث إلى بنيه وبنوه كانوا على التوحيد. ولذلك يقال: أول الأنبياء من؟ آدم، وأول الرسل نوح، بهذا التفريق. هذا هو ذلك. ومن القواعد أيضا: كل من كفر بنبي ثبتت رسالته فقد كفر بهم جميعا. من كفر بنبي ثبتت رسالته فقد كفر بهم جميعا. من كفر بنبي ثبتت رسالته. ولذلك يقول الله عز وجل كذبت نوح المرسلين. إيش؟ المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فقط، لكن ما دام كذبوا نوحا فإذا جميع المرسلين قد كذبوهم. كذبت قوم لوط المرسلين، كذب عاد، كذبت قوم، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. فإذا مع أنهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا، لكن من كذب برسول واحد وكفر به فهو منزل منزلة من كفر بجميع الأنبياء. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا، كل دعوة للنبوة بعد رسول الله فردة، كل دعوة للنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فردة. يعني أن كل من ادعى أنه نبي أو رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زيغ وهوى وشهوة وردة يخرج بها صاحبها من الملة بالكلية، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كالحمار، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. يقول الإمام الطحاوي وكل دعوة للنبوة بعده فزيغ وهوى. ويقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وذكر وختم بي النبيون في بعض الروايات، وختم بي النبيون. ويقول صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كيف يكونون ثلاثين والمدعون للنبوة كثر؟ في كتاب ألف أحد الأدباء أنبياء بلا نبوة وذكر قرابة المئة. كيف يقول رسول الله سيكون بعدي ثلاثون كذابون؟ الجواب أي من تعظم بهم الفتنة. أما اللي يدعي النبوة يوم يومين ويجي واحد ويذكيه أو أنه يفضح أمره ولا عاد يتبعه أحد فهذا له كثير، لكن من تحصل من بالفتنة كمسيلمة في الدوادمي و ولا عندنا في نجد، نبي نحط عندكم في الدوادمي ما تبونه تصدق بعليكم. لكن ساكتين راضين، يعني كمسيلمة في اليمامة وسجاح في اليمن، هذا اللي حصل هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذول عظمت بهم الفتنة. وهكذا القاعدة اللي بعدها، الأنبياء يتفاضلون باعتبار الرتبة لا باعتبار أصل الإيمان بهم. الإيمان يتفاضلون باعتبار المنزلة والرتبة، الأنبياء يتفاضلون باعتبار المنزلة والرتبة لا باعتبار أصل الإيمان بهم. فإذا لا تقل بأنني مؤمن بموسى 90% وبعيسى 80% وبمحمد 100%، لا تفرق بين الأنبياء في أصل الإيمان بهم فتؤمن بهم إيمانا جازما، وهو التفريق المنهي عن في قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في أصل الإيمان. وأما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا تفضيل باعتبار المعجزات والكرامات والمنزلة والرتبة عند الله عز وجل. إذن هل الأنبياء يتفاضلون ولا ما يتفاضلون؟ تقول يتفاضلون باعتبار المنزلة والرتبة ولا يتفاضلون باعتبار أصل الإيمان، فكلهم الإيمان بهم لابد وأن يكون واحدا، لابد وأن يكون واحدا. ولذلك أجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأجمع العلماء على أن أولي العزم الخمسة هم أفضل الرسل، وأجمع العلماء على أن الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم، وأجمع العلماء على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، ولذلك صلى بهم إماما في بيت المقدس، وهو صاحب الحوض المورود الذي هو أعظم أحفاظ الأنبياء، والمقام المحمود أي صاحب الشفاعة العظمى، وهو مقام لا يوازيه فيه نبي آخر. فإذا هم يتفاضلون، هم يتفاضلون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، فالمقصود به التفضيل المنوط باحتقار المفضل أو المقرون بالعصبية للفاضل. انتبهوا، يقول لا تفضلوني على يونس بن متى بمعنى لا تفضلونني عليه تفضيلا باعتبار أصل الإيمان أو مصحوبا بالعصبية أو مصحوبا باحتقاره، لأنهم كلهم أنبياء من عند الله عز وجل. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. وأما الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وقد أجمع العلماء على أنه من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن باليوم الآخر. وقد قسم العلماء الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين: إلى إيمان مجمل وإلى إيمان مفصل. أما الإيمان المجمل ففيه قاعدة: كل ما أخبر الدليل به بعد الموت فيجب الإيمان به. كل ما أخبر الدليل به بعد الموت أنه سيكون بعد الموت فيجب الإيمان به. وهذا الإيمان فرض على العام والمتعلم والذكر والأنثى، على كل مكلف، لأنه لا يدخل الناس في تفاصيل ولا في ما مات ولا في شبه. كل ما أخبرت الأدلة بأنه سيكون بعد الموت فإن الواجب عليك أن تؤمن به. وأما الإيمان التفصيلي فيختلف بين الناس، فيجب منه على العالم ما لا يجب على العامي. فأن تؤمن بكل قضية أخبر بها النص على وجه الخصوص. فأول مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعموم موت المخلوقات، فكل المخلوقات ستموت، حتى الملائكة ستموت، ولا يبقى إلا الخالق عز وجل، لأنه الحي الذي لا يموت. قال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا تموت، والإنس والجن يموتون. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه وسؤاله. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيام والبعث من القبور. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء والحساب. ومن مقتضياتها الإيمان بتطاير الصحف. ومن مقتضياتها الإيمان بالميزان. ومن مقتضياتها الإيمان بالحوض. ومن مقتضياتها الإيمان بالصراط. ومن مقتضياتها الإيمان بالجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فإذا كل ما سيكون بعد الموت حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كلها من القضايا التي يجب عليك أن تؤمن بها تفصيلا متى ما بلغك دليلها. متى ما بلغك دليلها يجب عليك أن تؤمن بها تفصيلا. هكذا ينبغي أن نكون. وفي الإيمان باليوم الآخر قواعد. القاعدة الأولى: كل ما أخبر، كتبناها، كل ما أخبرت به الأدلة أنه سيكون بعد الموت فالواجب الإيمان به. طيب، القاعدة الثانية: سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل مقبور ميت مطلقا. سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل ميت مطلقا. طيب، قوله يشمل كل ميت هذا يستفاد منه عدة أمور. الفائدة الأولى أن القول الصحيح أن سؤال القبر ونعيمه وعذابه ليس مخصوصا به أمة محمد، بل كل الأمم سوف تسأل في قبورها عن نبيها الذي بعث إليها وأمرت بالإيمان به. لأن العلماء مختلفون، هل سؤال القبر لهذه الأمة ولا لكل أمة؟ هذه القاعدة تبين لك أنه مطلق عام شامل لكل أمة، هذا القول الصحيح، وهي مسألة خلافية. الثاني أن سؤال القبر ونعيمه وعذابه يشمل كل أحد، سواء قبر أو لم يقبر، سواء أكلته الأسماك أو أكلته السباع أو احترق وذرته الريح، فكل من مات فسيأتيه ما كتب عليه من السؤال والنعيم والعذاب. وأما إضافته إلى عذاب القبر، سؤال القبر، فهو من باب الإضافة الأغلبية فقط، لكن ليست من باب إضافة الشرط إلى مشروطه، بمعنى أنه إذا لم يقبر يبقى هكذا، بل حتى الميت في ثلاجة الموتى

ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويدخل ذلك أيضا ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن، نعم، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. كم رقم الصفحة؟ 20. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلت القضاء فقط دخل القدر معه تبعا، وإذا قلت القدر يا فيصل فقط دخل معه القضاء تبعا. جاك النوم أكيد معي، دخل معه القضاء تبعا. وإذا قلت قضاء وقدر فيكون القدر هو مراتب القدر الأولى الثلاث التي هي العلم والكتابة والمشيئة، هذه كلها قدر، بقي الخلق هو القضاء. فيكون القدر هو علم الله وكتابته ومشيئته، وأما القضاء فهو الخلق والإبرام والإيجاد، إيجاد هذا القضاء. وقد أجمع العلماء على أن الإيمان به ركن من أركان الإسلام، ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمنت بأربعة أشياء. انتبه، أن تؤمن بعموم علم الله لكل شيء فلا يخفى عن علمه شيء، إن الله بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكل من أنكر شيئا من علم الله عز وجل أو أنه الله لا يعلم به فهو كافر. القسم الثاني أو الأمر الثاني، أن تؤمن بأن كل شيء سيكون فقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، يسميها العلماء الكتابة المطلقة أو القدر العام المبرم، سميه ما شئت، كل شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول الله عز وجل: وكل شيء في إمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو الكتاب المكنون في قول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا فيما يعمل الناس اليوم، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونه مما جاءهم به نبيهم وقامت به الحجة عليهم؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، ثم تلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. الثالث: الإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء في كونه إلا بعد مشيئته النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. والمشيئة هي الإرادة الكونية، بعض أهل العلم يعبر عنها بالمشيئة وبعضهم يعبر عنها بالإرادة الكونية، ولكن التعبير عنها بالمشيئة أفضل، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. الرابع: عموم خلقه لكل شيء، فالله عز وجل خلق الخلق كلهم، فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله عز وجل خالقها. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ويقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

هذه شبهة اللي يقولون لك يقدر علي ويعذبني، يعني أنت لم تنظر إلا إلى فعل الله، يعني في اختيارك ما شفته أنت، تعاميت عن اختيارك يا ابن آدم، ما شفته إلا أن الله قدر. نعم قدر، ولكن جعل لك تفويضا واختيارا، فهو يعذبك على اختيارك. أحد مسكك من راسك وقال رح إذن، أنت اللي خططت ودبرت واخترت الحرمة وشفتها كيف الطريق، إذن هو يعذبك على فقرة الاختيار. أما التسير ما يعذبك عليها، لأن التسير ليس من فعلك، ولا يعذب الله العبد إلا على ما هو من فعله. مثال ثاني، لو خيرت بين وظيفتين لابد تتوظف في واحدة منها، فهل أنت مجبور مسير ولا مخير في هذا الفعل؟ أنت مخير خطأ، مسير خطأ، مسير ومخير كيف؟ نعم، أنك لن تتوظف إلا في الوظيفة التي كتبت لك وسبق بها القضاء والقدر، وأما اختيار واحدة منهما فأنت مخير فيه. فإذا العبد مسير باعتبار سبق القدر، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره. فهمتم؟ القاعدة اللي بعدها، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب إلى المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب للمعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. أنا اسمحوا لي بغير جلستي، هذا الميكروفون حقي. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. أقول اعلموا وفقكم الله عز وجل أن الاحتجاج بالقدر لا يخلو من ثلاثة أقسام، انتبهوا لها بس. احتجاج بالقدر بعد نزول المصيبة، وهذا مجمع على أنه من الإيمان، بل إن الإنسان تخف عليه مصيبته إذا علقها على شماعة القضاء والقدر. ولذلك الكفر لما لم يكن عندهم تلك الشماعة فإنه ما إن تصيب الواحد منهم مصيبة إلا سابع دور ويطيع على رأس أم أبوه على طول، ينتحرون مباشرة ولا لا؟ ما عندهم إيمان بالقضاء والقدر. لكن المسلم يموت ولده اليوم، الحمد لله الله قضى وقدر، بكرة يسلم الولد الثاني، وبعد يخسر في التجارة، وكل تلك المصائب التي تهدم أمم تمر على قلب المسلم مرور الكرام، لأن عند الشماعة يعلق عليها جميع مصائب اسمها القضاء والقدر. وعلى ذلك قول النبي عليه، قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن أبي هريرة: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إياك لو، إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان، فلو تفتح كل باب للأسى وتزيد في عمل الخبيث الواني، قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني. هذه الحالة في الاحتجاج بالقدر مجمع على جوازها. القسم الثاني، الاحتجاج بالقدر على المعصية التي ثبتت توبته منها، فهذا جائز بالإجماع أيضا ولا بأس به. كان يشرب الإنسان الخمر 60 سنة فيتوب الله عليه توبة صادقة نصوحا، ثم يقال له: كيف شربت الخمر هذه المدة؟ فيقول: الله قدرها عليه. فهذا لا بأس به ولا حرج. وعليه قول آدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى عند ربهما فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأدخلك في جنته وأسجد لك ملائكته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وأعطاه الألواح تبيانا لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة يا موسى قبل أن يخلقني؟ قال موسى: ب40 سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. ففي أحد التفسيرين لهذا الحديث أن آدم احتج بالأكل من الشجرة على أن الله قضاه عليه وقدره، لكنه احتج به على معصية قد تاب منها. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. القسم الثاني جائز اتفاقا. بقينا في القسم الثالث الشيطاني المحرم بالإجماع، وهو أن يحتج الإنسان بالقدر على فعل المعصية التي إيش لا يزال يشرب الدخان. ليش يشرب الدخان؟ الله قدر علي أبتوب بعدين، قم صل، الله إذا أراد يهديني بصلي، وكلما أرادوا في فعل خير فإنه مباشرة يحتج بماذا؟ بالقدر على التخلف عن فعل هذه الشريعة. هذا بإجماع العلماء محرم، وقد أبطله القرآن في قوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب، فوصف الله بالكذب، الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أخبر أنها حجة ما تمنع من ذوق البأس العذاب، قل هل عندكم من علم، فوصفها الله بالجهل ونفعنا صفة العلم، فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، فوصفها الله بالظن. إذن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي موصوف بأنه كذب، وأنها حجة لا تمنع العذاب، وأنها جهل، وأنها سوء ظن بالله عز وجل. وقال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة ألا ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذا حجتك هذه حجة داهظة غير مقبولة عند الله عز وجل. ولذلك بإجماع العلماء أن الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها أنها محرمة وغير مقبولة وغير نافعة. اقرأ باب القدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة، أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأمر هذه مرتبة العلم يا شيخ فهد. نعم ماشي. والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه مرتبة الكتابة. الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء، وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. ويدخل في الإيمان وهم الجبرية والقدرية، وإذا قلنا الجبرية فنعني بهم الجهمية والأشاعرة، لكن في باب القدر ما نسميهم جهمية وأشاعرة، نسميهم جبرية. والطائفة الثانية القدرية، وإذا قلنا القدرية فنعني بهم المعتزلة، بس في باب القدر ما نسميهم معتزلة، نسميهم قدرية. ما نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول طيب واحد. هذا الآن باب جديد وهو باب الإيمان. كم بقى علينا يا شيخ سعد؟ انتهى الوقت؟ طيب الحمد لله، نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وهو آخر درس لنا.